بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وكنا قد قرأنا في الدرس الماضي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن إرسال معاذ، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد. وأخذنا فوائد في هذا الحديث، وتوقفنا عند قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال رحمه الله تعالى في الحديث: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. أقول: هذا الحديث فيه دليل على أن أعظم الواجبات بعد التوحيد والصلاة هي الزكاة. أعظم الواجبات التوحيد، ثم يليه الصلاة، ثم يلي ذلك الزكاة، على هذا الترتيب الوارد في هذا الحديث. ومحل أحكام الصلاة والزكاة في كتب الفقه. وغرضنا هنا، أو غرض المصنف هنا، أن يبين أن هذا الحديث فيه الدعوة إلى التوحيد، ثم البداء بالأهم فالأهم. البداء بالأهم فالأهم. وفي هذه الجملة فوائد، منها إيجاب الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وأيضا أخذ منه بعض العلماء وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وأن التكليف لا يشترط في هذا الباب، لأنه قال: تؤخذ من أغنيائهم. وهذا العموم يدخل فيه الصبي إذا كان غنيا، وهكذا المجنون، قاله قاضي عياض. وأيضا مما يستفاد من هذا أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر، لعود الضمير في قوله: فقرائهم إلى المسلمين. ومن فوائد هذه الجملة أيضا أن بعض العلماء جعل حد الغنى هو من تؤخذ منهم الزكاة، وهو الذي معه ما بلغ نصابا من المال، ودون ذلك الفقير. ومن الفوائد أيضا أن الفقير لا زكاة عليه. ومن الفوائد أيضا أن الزكاة لا تخرج لبلد لغير البلد، لقوله: فقرائهم. يعني بعض العلماء قال: ما تخرج الزكاة عن البلد، لقوله في هذا الحديث: فتؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا تخرج إلا للحاجة الملحة، كأن يكونوا أغنياء في البلد، أو يكون في البلد الآخر أفقر من هؤلاء وأحوج. فهذه من الأشياء التي أجاز بعض العلماء إخراج الزكاة الواجبة إلى البلد غير البلد الذي فيه هؤلاء الأغنياء. طيب، مسألة: لماذا لم يذكر الصوم والحج في الحديث، مع أن بعض مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر، كما مر معنا أنه كان في السنة العاشرة من الهجرة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في تلك السنة، في آخر السنة. فلماذا لم يذكر الصوم والحج مع أنه سيدعو كفارا، سيدعو الكفار وسيدعو أهل الكتاب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟ أجاب بعض العلماء بأجوبة، فمنهم من قال أن بعض الرواة قصر، إن بعض الرواة قصر واختصر الحديث، وتعقب هذا الجواب بأن هذا القول يفضي إلى الطعن في الرواة وعدم الوثوق بهم، يعني إذا اختصر في هذا الموضع. وممن رد بهذا الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني رد هذا الجواب. ومن أحسن الأجوبة ما ذكره البلقيني شيخ الحافظ ابن حجر، قال إذا يعني في الجواب عن هذا: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء أو فيه بشيء، إذا كان في بيان الأركان كحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد فرض الصوم والحج، لقوله تعالى أو كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية في موضعين من سورة براءة. فهنا يقول: إذا كان في بيان الأركان فإنه يذكرها كما جاء في حديث ابن عمر، وإذا كان في الدعوة إلى الإسلام فإنما يذكر الثلاثة. لماذا؟ قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة منها اعتقادي وهو الشهادة، وهكذا منها بدني وهو الصلاة، ومنها مالي وهو الزكاة، فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتبرع أو لتفرع الركنين الآخرين عليها، بأن الصوم بدني محض والحج بدني ومالي، يعني دا يدخلان في تلك الأركان. وأيضا فكلمة الإسلام شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. انتهى كلام البلقيني، واستحسنه شيخنا الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه على النسائي. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواب قريب من هذا، قال: وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض. يعني قال الجواب الثاني، هو ذكر جوابا ثم ذكر الجواب الثاني، أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويذكر هذا الحديث الذي بعنا، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن يكن عليه زكاة، لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم،

إلى الإسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام ليقول أن الإسلام هو التوحيد. الإسلام هو ما دل عليه ما دلت عليه كلمة التوحيد. فلذلك أتى بهذه الرواية يفسر لا إله إلا الله المبوب في الباب بالإسلام، وهذا من عميق علمه ودقيق فهمه رحمه الله تعالى، وهذا في إشارة طيبة لهذا المعنى، وقد صرح في حديث أبي هريرة ما يطابق الترجمة ما يطابق الترجمة. فهذه من أعظم الفوائد في ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وهو أننا ندعو إلى الإسلام، والدعاء إلى الإسلام يبدأ بالتوحيد الذي دل عليه قوله في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لأهل اليمن وهم أهل كتاب، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي هذا الحديث أيضا إلى خيبر وهم أهل كتاب يهود، فقال نعم ادعوهم إلى الإسلام أو قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا ظاهر للترجمة، وهو موافق لحديث ابن عباس السابق، ومعناهما واحد. فهذا هو الواجب على الدعاة وعلى الأئمة إذا أرادوا أن يقاتلوا غير المسلمين، ينبغي لهم أن يعتنوا بهذا الموضع، وأن يكون القتال لإعلاء كلمة التوحيد ولنشر التوحيد. الحديث فيه فوائد أخرى كثيرة. أولا، غزوة خيبر كانت في السنة السابعة على رأي الجمهور، كانت في السنة السابعة على رأي الجمهور، والإمام مالك وهكذا ابن حزم يقولون في السنة السادسة، والابن القيم توجيه، لكن رأي الجمهور على أنها في السنة السابعة غزوة خيبر. قال لأعطين الراية، كيف الصوت الآن؟ قال لأعطين، طيب جزاكم الله خيرا، قال لأعطين الراية. قال الحافظ، طبعا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله الراية العلم، وسمي راية لأنه يرى، وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه، يعني الراية هي العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله جاء في رواية بريدة رافع اللواء، أي دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، يعني هنا سماه لواء، وفي حديث سهل سماه راية. ثم قال وقد صرح جماعة من أهل العلم بترادفهما، يعني أنهما معناهما واحد، كلمتان معناها واحد، لكن قال فرق بعض علماء اللغة. قال الشيخ العثيمين واللواء قيل، يعني نقل لخص كلامه الشيخ العثيمين بقوله قيل إنه الرواية أن الراية، قيل أنه الراية يعني اللواء بمعنى الراية كالقول الأول، وقيل ما لوي أعلاه أو لوي كله، هذا اللواء الذي يلوى من الأعلى أو يلوى كله. فيكون الفرق بينهما أن الراية ملفوفة لا تطوى، واللواء يطوى إما أعلاه وإما كله، يعني يكون العلم ملفوف بالنسبة للراية ومرسل ليس مطويا ويرفرف، بخلاف اللواء فإنه ملفوف ومطوي. قلت ويؤيد الفرق حديث ابن عباس كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض ورايته سوداء، يعني فرق في الحديث بين اللواء وبين الراية. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2100 وجاء أنه كان مكتوب في لوائه أو في رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفيه ضعف، الحديث ضعيف، سناده ضعيف. طيب، وقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الجملة الأولى يحب الله ورسوله فيه شهادة على أن علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله، فهذا شهادة بالوحي من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه. وأيضا هذا الوصف ليس مختصا به، وهو عام لكل مؤمن، فليس أحد من المؤمنين إلا وهو يحب الله ويحب الرسول. أما الذي لا يحب الله ولا يحب الرسول هذا ليس مؤمنا، هذا كافر. فالحب هو الذي يحرك القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أساس الدين حب الله وحب الرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأيضا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وسيأتي الكلام على هذا في باب مستقل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن علي أنه يحب الله ويحب الرسول هذا فيه شهادة له بالإيمان، وفيه أيضا شهادة لأنه يحب الله ورسوله والمنقب الأعظم ويحبه الله ورسوله، هذا هو المقصود. والمنقبة تأتي هنا أعظم والفضيلة أكبر، أن الله عز وجل يحب عليا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه أيضا. ففي هذا رد على النواصب الذين يبغضونه، ورد على الخوارج الذين يكفرونه فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف لا يقوله الشرع على من يموت كافرا، لأنه إخبار من الله سبحانه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإخبار لا يكون إلا لمن يكون من أهل الجنة ويكون من أعظم المؤمنين. يقول يفتح الله على يديه، يعني خيبر، يعني مكثوا أياما ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغد سيعطي الراية رجلا، هذا وصفه، وأنه سيفتح الله على يديه. فهذا في علم من أعلام النبوة ودليل من دلائله، لأنه أخبر عن شيء ما كان أنه سيكون، أخبر عن أمر مستقبلي، فيكون هذا في دليل من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنه فتح الله على علي بن أبي طالب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يفكرون ويتباحثون من هذا الذي سيفتح الله على يديه، وكلهم تشرف لهذا لأنه فيه فضلا، وكلهم تمنى ذلك. حتى عمر رضي الله عنه الفاروق قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لما في هذا الفضل العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبحوا غدوا، فبات الناس ليدركون ليلتهم، المبيت يكون غالبا في الليل، المبيت في الليل ولا يكون في النهار. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهبوا مبكرين كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، يعني كان أرمد، كان في عينيه رمدا، كان في عينيه رمد. فأرسلوا إليه فأتي به، يعني أتي به يقاد، كأنه كان الرمد شديد ما يستطيع يبصر منه. فأتي به فبصق في عينيه، تفر في عينيه البصق، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، يعني شفاه الله في الحال. وهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن الراقي إذا كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى معتمدا عليه، وأن المرقي كذلك ينفع مباشرة، تنفع الرقية، تنفع مباشرة. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما يتخلف الشفاء، إما يعني يتخلف الشفاء بمانع، إما أن يكون المانع في الراقي أو في المرقي، في المرقي عليه. فلما إذا لم يتخلف المانع كما في هذه الحالة جاء الشفاء مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصق ودعا فبرأ علي مباشرة. يقول: فأعطاه الراية فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفض على رسلك. قال: انفض على رسلك. انظر، أمره أن يذهب ويمشي رويدا وبهدوء وبسكينة وبدون ضجيج وبدون صراخ، وإنما بوقار وهيبة. انفض على رسلك، يعني لا تكن مسرعا. قال هنا: انفض على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. قال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني فناء أرضهم، العرصة، المكان الذي هو قبل البيوت، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني من الصلاة والزكاة على ما مر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويدخل فيه الصوم والحج ويدخل فيه الواجبات. إذن هذا يدخل فيه الأركان الخمسة في حديث علي رضي الله عنه، وهو مطابق لحديث أو بمعنى حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن. وهذا موطن الشاهد كما سمعتم من الحديث وإيراده في هذا الموضع، وأنه ينبغي أن يرتب على وفق ما جاء في حديث معاذ ابن جبل، ينبغي أن يرتب في الدعوة، وأن هذا من أهم الأمور، لا بد من التوحيد قبل كل شيء. ثم إذا أطاعوا أمروا بالصلاة، إن لم يطيعوا لا يؤمروا أبدا، بلا بصلاة ولا بفضائل أعمال ولا ببر ولا بصلة ولا بشيء، إنما يؤمر بالتوحيد أهم شيء، لأن الأعمال لا تقبل إلا به. وهذا بالإجماع، لا يقبل الله عز وجل من إنسان ومن عبد عملا إلا إذا كان موحدا، وإلا فلا يقبل. قال: فوالله قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله لأن المفضلية هنا، يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمر، أنفس أموال العرب. لو هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الأموال النفيسة، وخير لك من الدنيا. وما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، وهذا من باب التقريب، خير لك من حمر النعم، ومن باب التقريب فقط، من باب تقريب المعلومة. عندهم أنفس الأموال الحمر، يتنافسون فيها الإبل الحمر، ومن كان عنده هذا يعني يعتبر من أغنياء الناس، وعنده أنفس الأموال. فقرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا المال، يعني من باب التقريب فقط، وإلا ففي الجنة، يعني الدنيا هذه كلها ما تساوي شبرا من الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وإنما المقصود منه ذكر الشاهد للترجمة وإيراد هذا الحديث في هذا الباب. وفيه أيضا مناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول من أسلم من الصحابة من الصبيان، وفيه أيضا إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويحب، خلافا للمعطلة الذين عطلوا ذلك وأولوا المحبة إما بالثواب أو بإرادة الثواب، المعتزلة والأشاعرة. وأما أهل السنة قاطبة فإنهم يثبتون المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة فعلية، فإن الله عز وجل يحب من شاء من عباده، ويحب ما شاء من الأشياء، وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، من غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير يعني تشبيه. نثبت إثباتا بلا تمثيل ما أثبته الله لنفسه، وينفي عن الله عز وجل ما نفاه الله عن نفسه نفيا من غير تعطيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كما مر. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله، ما هو إلى النفس ولا إلى حزب ولا إلى شيخ معين ولا طائفة معينة، إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله تكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى منهج السلف، ما كان عليه السلف الصالح، ولا يكون يأخذ بهذه الدعوة يريد يعظم نفسه أو يعظم في قلوب الخلق، إنما يدعو إلى الله عز وجل ويجرد ذلك من هذه الشوائب وهذه الأمراض وهذه الأوساخ والأدران التي تعلق في القلوب، ويجاهد نفسه على ذلك. فإذا كان دب إلى قلبه شيء من هذه الأمراض يجاهد نفسه ولا يسترسل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا أمر عظيم جدا ينبغي أن نتفطن له وأن ننتبه له جميعا، أن ندعو إلى الله لا ندعو إلى أنفسنا. وما أكثر هذا في الحزبيين، فإنهم يدعون ويريدون شيئا معينا، يأتون بالمواعظ المؤثرة ثم بعد مواعظهم يدعون إلى الحزب وإلى التجمع وإلى الانتخابات وإلى غير ذلك من المآرب الدنيوية بل والمخالفة لشرع الله المطهر. وهذا مشهور، المشهور به الأخوان المفلسون، يدعون ويبكي أحدهم في موعظته وبعد ذلك جمعوا فلوس، جمعوا للحزب أو للجمعية الفلانية. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يصرخ في التحذير منهم. يقول الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض، ويأخذ من قول الله عز وجل أدعو إلى الله على بصيرة. لماذا من الفرائض أي من الواجبات التي لا بد منها، لا بد من العلم في الدعوة. الجاهل لا يدعو، الجاهل لا يدعو ولا يدرس حتى يتعلم، لأن ضرره أعظم من نفعه سيكون، وفاقد الشيء لا يعطيه. ويدعو إلى ماذا؟ فإن دعا سيدعو إلى بجهل، فلا يكون الداعي داعيا إلى الله إلا إذا كان عالما بما يريد الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل أيد أنبياءه ورسله بالكتب وبالوحي، وهذا هو العلم. ولما كان يحتج على الكفار يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي على ما يقولون وعلى ما يردون من الحق، ما عندهم برهان ولا عندهم علم. قل إن عندكم من علم فتخرجوه لنا، أم لهم كتب يدرسونها. فهذه كلها تدل على أنه لا بد من العلم ومن الحجج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي فريضة من الفرائض. ومن تعلم التوحيد ودرس في التوحيد لا ينبغي أن يقصر الأمر على نفسه، يعلم من ما استطاع، يعلم ما استطاع، الذي يعلمه لا يتكلف، الذي يتقنه. فأنت أتقنت التوحيد ورأيت الناس عندهم شركيات، أتقنت معنى لا إله إلا الله وفهمت معناها بأدلتها، ورأيت أناسا يخالفون في هذا، لا تسكت، أدعو إلى الله عز وجل في هذه القضية. وهكذا في كثير من المسائل. وإذا كنت مبرزا في فن من الفنون فلا تبخل على إخوانك، درس وعلم. يقول الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، الله أكبر. وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني هذا من حسن، قال المصنف من دلائل حسن التوحيد، من دلائل حسن التوحيد. يقول الشيخ العثيمين في شرح هذا وتؤخذ من قوله تعالى سبحان الله وما أنا من المشركين، فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله، ومعنى عن المسبة أي وعن مماثلة الخالق للمخلوق، إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ما شاء الله. يقول الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، يؤذين ابن آدم كما جاء في الحديث، يشتمني ابن آدم، يقول إن لي ولدا وليس لي ذلك في الحديث صحيح البخاري، فهذا في مسبة لله، كونه ينسب إلى الله الولد وينسب إلى الله الشريك، يشتم الله بذلك. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له صاحبة ولم يكن له ولي من الذل، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وهو الواحد الفرد، وهو الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد، ليس له شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهي السادسة قال وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، ليأخذ من قول الله عز وجل وما أنا من المشركين. فهذا فيه إبعاد المسلم عن المشركين، لا يجوز أن يقيم بين ظهرانيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، وهذا فيه وجوب الحب في الله والبغض في الله ومفارقة المشركين وعدم الرضا بالمكوث معهم، لأنهم سيعبدون غير الله وهو ينظر، فإن لم ينكر سكت عن منكر عظيم، وإن جلس بين ظهورهم وأنكر سيتعب تعبا شديدا وقد يقتلوه، فينبغي أن يكون في بعد عنهم. يقول السابعة كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب، أول واجبات، كما مر معنا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفي حديث سهل بن سعد، وجاء أيضا حديث سهل من حديث سلمة بن الأكوع من حديث أبي هريرة وغيرهم. والثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة كما في حديث معاذ وسهل. التاسع أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه جاء الرواة الصحابة أو من سمع منهم ذكروا الرواية الأخرى أن يوحد الله، وهي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي الإسلام، هي كلمة الإسلام كما في الحديث الذي سمعتموه حديث سهل، جاء بعض في حديث أبي هريرة قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في حديث سهل أدعوهم إلى الإسلام. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن أهل الكتاب عندهم كتب دعتهم إلى التوحيد، وهم اليهود والنصارى، دعتهم إلى توحيد الله عز وجل، فهم قد يقولونها، يقولون لا إله إلا الله، ولكن ما يعرفون معناها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا الأمر بذلك إما أن يكون لجهلهم بها وبمعناها لأنهم أشركوا، أو لأنهم لا يعملون بها وإن كانوا يعلمون معناها، وإن كانوا يعلمون معناها. الحادي عشرة تنبيه على التعليم بالتدرج، التعليم بالتدرج لما في الحديثين. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم كما في الحديثين أيضا، فلا ينبغي أن يدعوا إلى الصلاة ولم يدعوا إلى التوحيد ولا إلى فضائل الأعمال ويترك التوحيد كما يفعل جماعة التبليغ، ولا يدعون إلى المناصب والسياسة والانتخابات ويتركون التوحيد، يجمعون الناس كما يفعل الأخوان المسلمون. الخونة، الغششة، غش المسلمين، والله الإخوان المسلمون غشوا المسلمين ولم ينصحوا لهم ولم ينصحوا لأنفسهم، فاحذروا منهم، فتنتهم عظيمة وعريضة. وما ترونه في بلدان المسلمين من ما يسمى بالربيع العربي، فهم الذين استعملهم الكفار في نبش هذه الفتن، هم الذين كانوا الأداة الفعالة لهذه الفتن في بلاد المسلمين. فأسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يكفي المسلمين شرورهم. وكثير من الأخوان أو كثير من هؤلاء الذين تأثروا بهم يذهبون الآن مع الخوارج، مع داعش. قال 13 مصرف الزكاة، وهو في حديث معاذ في حديث ابن عباس، سأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة، والصدقة هنا هي الزكاة الواجبة لأنها فرض، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. يعني الفقراء مصرف، يعني صنف من أصناف مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، الآية 14: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم يؤخذ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لما أنك تأتي، قال فادعهم، أذكر اللفظ، بسم الله، ما له وقف هذا، الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين يقول هنا، يعني في هذا، يعني في هذه الفائدة: شبهة العلم أن يكون عنده جهل، تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من أغنياء وأن مصرفها الفقراء. قد يكون هذا، وقد يكون في حديث يعني في حديث معاذ أيضا: إنك تأتي قوم أهل كتاب. الآن تسمعون هنا في البيلوكس: إنك تأتي قوم أهل كتاب. وقد أيضا يأخذ من حديث علي رضي الله عنه: يعني في كونه قال في حديث أبي هريرة: على ما أقاتلهم، فأبين له النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب، الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، وهو في حديث ابن عباس: وإياك وكرائم أموالهم، وهي النفيسة منها النفيسة الثمينة، وسمى ذلك ظلما إذا أخذ المصدق الساعي الذي أمره الذي يجلب جاب الزكاة، إذا أخذ أنفس الأموال، هذا وقع في قلوب الناس منه، وقد ينفرهم عن الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يأخذ من أنفس الأموال ولا يأخذ من أردع، يأخذ الوسط، وهذا من محاسن الإسلام ومن الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الدافع للزكاة يعني نفسه مطمئنة وراضية بدفعه للزكاة، بخلاف لو أخذ من أنفس أمواله وأنفس ما عنده لا تكون نفسه راضية بذلك، وقد لا يؤجر مع إجزائها. فقال إياك وكرائم، النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية، لا تظلم حتى لا يدعى عليك، انتبه لأن تكون مظلوما خير لك من أن تكون ظالما. والسابعة عشرة، وقبل ذلك جاءت أحاديث الحمد لله ولي خطبة فيه منشورة في دعوة المظلوم، تراجع وتذكر الأحاديث هنا، من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء سفره: وأعوذ بك من الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم. وجاء في الحديث: واتق دعوة المظلوم، أو نعم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، حسين الشهباني يقول لدعوة المظلوم، وأن الله عز وجل يستجيب للمظلوم وإن كان كافرا وإن كان فاجرا، إذا كان المظلوم يستجيب الله له. فلذلك قال في الحديث: اتق دعوة المظلوم. وجعل من الظلم أن يأخذ من أنفس أموال الزكاة، من أنفس الأموال في الزكاة. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. الله أكبر، من أدلة التوحيد، هذا من أين أخذه؟ من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، يعني من كون علي كان أرمد وهو بهذه المنزلة عند الله وعند رسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخباره كثيرة في هذا الأمر. هنا يقول الشيخ العثيمين في هذا، يعني يريد بشأن قصة خيبر: إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوع عظيم حتى أنهم أكلوا الحمير والثوم، وأما الوباء فهو ما وقع في عهد علي رضي الله عنه، وأما المشقة فظاهرة. ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده، وأن قصده الله، ولذلك صبر على البلاء. الله أكبر. يقول التاسعة عشرة قوله: لأعطين الرأي إلى آخره، علم من أعلام النبوة، لأنه أخبر بما سيكون في المستقبل ووقع، فكان ذلك من أعلام النبوة. العشرون تفله في عيني علم من أعلامها أيضا، لأنه برأ مباشرة، لأنه بصق فيها صلى الله عليه وسلم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، مأخوذ من حديث سهل. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة، يعني شغلهم وشغلهم بشارة الفتح، يعني أنهم يريد كل واحد يريد هذا الفضل العظيم، وأنهم تلك الليلة باتوا يخوضون يتدارسون ويفكرون، وكلهم يتمنى أن يكون له هذا الفضل، وهذا من فضائلهم لأنهم حريصون على الخير. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصول لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى، يعني كل شيء مكتوب وكل شيء بسبب، ولكن الإيمان بالقدر لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويكتب لمن يشاء ويقدر ما شاء سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الإنسان يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى. الرابعة والعشرون الأدب في قول على رسلك، على رسلك، هذا في أدب عظيم، وهذا منافي في هذا الموضع لمن يصرخ ويرفع صوته كما قال نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يعني يكون إنسان ذو وقار وذو هيبة وهيئة حسنة في هذا الموضع. لأنه داعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى في هذا الموضع، هو يدعو إلى الله، وما قاتل إلا يريد إنقاذهم مما هم فيه من باطل وشرك. الرابعة الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهذا لمن لم تبلغهم دعوة الإسلام، لمن لم تبلغهم دعوة الإسلام، وإلا فمن بلغتهم دعوة الإسلام أعرضوا يقاتلون. لهم دعوة قبل الإسلام يعني في هذا الموضع. لأن القتال إنما شرع لماذا؟ لإنقاذ الناس، مو من أجل قتل الناس. القتال شرع لذلك، يعني أهل الكتاب يعني أقروا على دينهم بدفع الجزية، بدفع الجزية، لأنهم أخف من المشركين، أخف من المشركين. المشركون غالبا ما يرجعون لأن عندهم جهل، أما أهل الكتاب عندهم علم فيوشك أن يسلموا إذا أقروا على دينهم مع دفعهم الجزية وإذلالهم، فهذا من الدوافع لإسلامهم ودخولهم في الإسلام، بخلاف المشركين الذين عندهم جهل وما عندهم كتاب، فهؤلاء يعني بعيد عنهم هذا الأمر، منهم هذا الأمر، لذلك لم يشرع أن يقروا على ما هم عليه من باطل، وإنما القتال أو الإسلام، بخلاف أهل الكتاب إما أن يسلموا أو يقروا مع دفعهم الجزية أو يقاتلوا. وهذا أمر فيه مشروعية يعني الجهاد في سبيل الله. السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم، مشروع أن يقاتلوا قبل أن يدعوا، لأنهم قد دعوا من قبل. فمن كان يعني قد علم منهم أنه إيش قد دعوا ولم يسلموا فإنه يقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إذا سمع أذان توقف، فإن لم يسمع أذان قاتل، وأغار على بال المستغرق، يعني وهم غارون وهم غافلون، لأنهم قد دعوا إلى الإسلام من قبل. السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقول أخبرهم بما يجب عليهم. الله أكبر، الدعوة إلى التوحيد وبما يجب عليهم من أمور التوحيد من الصلاة والزكاة على ما مر في حديث معاذ، وقد يزيد على ذلك لأنها كلمات يجب عليه أعظم أكثر من أن يكون الصلاة والزكاة على ما جاء في حديث معاذ. الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام، وهو ما تلزمه كلمة التوحيد من الواجبات والانقياد لما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. لا بد من معرفة ذلك. التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد في حديث علي سهل. الثلاثون، الحلف على الفتيا، وهذا مشروع، أن يحلف الإنسان لتأكيدها ولتعظيمها، وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو الباب الرابع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من عباده الموحدين الصادقين المخلصين له الدين المتمسكين بالسنة، ومن العلماء الربانيين الذين يعلمون فيعملون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول في سؤال من أحد الأخوة: من هم مشايخ اليمن الذين يمكن الاستفادة منهم؟ مشايخ السنة المعروفون بالسنة ولم يختلفوا، وهم كثر ولله الحمد، من طلاب الشيخ مقبل ومن طلاب المشايخ هنا، فكل من عرف بالسنة يؤخذ عنه العلم، ومن عرف بغيرها فلا. هل هناك أسئلة؟ تسمعون الصوت يا جماعة؟ في البايلوكس تسمعون شيئا؟ طيب، بارك الله فيكم جميعا، أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. من كان عنده سؤال يرسله إلى الأخ أبي حذيفة، وجزاكم الله خيرا جميعا.